أيوة. الرفع منه. والرفع منه واجب على لقاء يسجد واجب عليه يرفع منه. لكن الرفع ملي لا بد من يوضح. لكن الركوع ملي لا بد في ركوعك من تركع وترفع راسك من جواد مبدأ مطمئن. وكذلك كل سجدة لا بد من ترقب راسك وترجع عينين تقعد قباء. أما إذا تميت لا تنجش وتهم دلي راسك مثالك لا يصلح راتك الخاسر. لا بد من السجود حتى تطمئن وتعتدل. ولا بد من ملي من تقيم منه تقعد عينين تقعد قباء لتقعد كما خلقك الله وتهنى تطمئن. أيوة. والسلام والسلام من فروضها. السلام عليها تقول السلام عليكم وقول هم لي السلام. ولين قال السلام السلام عليكم إلى قلت ورحمة الله وبركاته زين وثابت في السنة. وإذا قلت السلام عليكم حده لا تضرك لأن العلماء اتفقوا على أن كلمة السلام عليكم هذه كافية. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فقد وردت في الحديث ذي الزيادة إلى دلتها ما هي بارتك وإلى قلعت فصلاتك بعد خرجت منها والأمر صحيح. فمن جاء بها فقد كملت صلاته. السلام عليكم إلى قلت ورحمة الله وبركاته ما عندك مشكلة. وإذا اكتفيت بالسلام عليكم لا حرج هذا قد أتممت صلاتك وأجزأتك ولا حرج عليك. هذه السلام عليكم. والله من قال السلام عليكم السلام عليكم متوب هي خارج من الحروف خارج من الحروف اللي ينطق رقاب يقوم دافع قدامه كي الشين الشين واحد قالها ولا الصين اللي ما يحكم ثم شوي يوقف. إيش إيش صار إيش لا تم الصين ما سري تفتر انت إيش تقد تم إيش إلى الآخر أوف تقد تم ماشي ما شاء الله. السلام عليكم إلى مبالي ما أعرف شركة الكافر عندك يجي تعود عاتكم. السلام عليكم الله أكبر سمع الله لمن حمده. أما إذا سمع الله لمن حمده شنو على خاتم على خاتم سمع الله لمن حمده. وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لا سمع الله لمن حمده أصلا لمن حمده وغير ما أنه لا يوقف عنها عادي يقول سمع الله لمن حمده بالهاء والجلوس له والجلوس له معناها واجب على لقاجي إسكان يصلي وعاد له يسلم واجب عليه يقعد هنا يقول السلام عليكم قاعد معناها إذا قال السلام عليكم وعاد له وهم الصلاة وقال السلام عليكم ويسحل حاجة لا يجيب المثلة الركاب له مروا عنه هنا يقول السلام عليكم عاد يحرك تبطل الصلاة. لا بد من يهنا راتب الهبل ولين يقول السلام عليكم يمين فتي ينفى منها وهو قاعد متأني حد وراه في عاد خاطر يقوم في الساعة صلاة طالع لا بد ما في وقت السلام هو أنا ما قلت سواه حوله وقت أنا جاه يتكلم ما في سواه. نعم وترتيب أداء وترتيب أداء في الأسس معناها واجب عليها رتب أركان الأسس معناها أساسيات كنا نقوله لا بد من ترتبها معناها جميع أركان الصلاة مرتبة. ما قلنا الموالاة في الوضوء قلنا الموالاة في الغسل إلى حد ما قلنا الموالاة في التيمم قال إن الصلاة الموالاة في الصلاة إجماعا حد نكس معناها اعكس تطرس ناس كيف هات مهرة قريت مهرة إلا جيت وقلت الله أكبر وجيت حاك مركبي من ثم رجعت وجيت واقف وجيت نغرق هات والله قلت الله أكبر وجيت ورجعت وجيت حاك مركبي يدي نركع مجرد عابد في الهيئة اللي تعرفه الصلاة تطرس ناس لا بد من ترتيبها معناها التالي بها بالصورة اللي هي بها الآن لو أنك عكسها جبتي هو التالي جبته هو الأول تطرس ناس هذا واضح هذا هو ترتيب أداء معناها تأديها مرتبة متراتبة بيناتها ما فيها شيء سابق ايوه طيب الاعتدال والاعتدال قال عن الملي من فرائض الصلاة الاعتدال ما معنى الاعتدال الاعتدال ما هو كي الطمأنينة الاعتدال معناها رجاج يوقف قبال يمين قلت لكم يا كل في الكم انه تعود في بردها ما مشجع راسه لا هو مشجع رقبته له واقف قبال هو كما خلقه الله ليش الوقفة ان قال الاعتدال كذلك العاد كان ساجد قبل ورجع من السجود ارفض راسه شقاعد يمين قبال هو شقاعد قعدته العادية الطبيعية هذا ان قالوا الاعتدال الاعتدال معناها ترجع ان تعلق خلقتك كما خلقك الله والطمأنينة الطمأنينة معناها السكنة معناها هنا الاعتدال معناها ترجع ان تبجعتك والله وقلتك صورة حقيقية والطمأنينة معناها هنا تسكن الطمأنينة معناها السكن احنا معناها ما تتحرك الجواب بقبال الله تقرأ الفاتحة وانت ما تتحرك الله اكبر والجواب بقبال انت ساكن واقف كما خلقك الله هاني لا يحرك منك عزو الحمد لله رب العالم ورغم شنو ما يتفوت عليه صلاة ولا ينهز لا ينهز لا تقول انه عرش وتوحك اهل الرياح هذا خطير شوي لا بد من الطمأنينة ولا بد من الاعتدال الاعتدال معناها تقول واقف كما خلقك الله والله قاعد كما خلقك الله والطمأنينة معناها تسكن اعضاءك حاك مركبك حاك مركبك متقط قبال انت كما خلقك الله وهنا منين تسكن ما قلت لك من السجن هي اللي قال الاعتدال وهنيتك ما تتحرك ان قالها الطمأنينة واضح الكلام لا بد من الاعتدال ولا بد من الطمأنينة

هذه هي جمعتي، وكذلك إذا لم نصلي صلاة الجمع، الجمع فيه ليلة، فمن هو أن النوم رجب ممكن نصلينا صلاة المغرب، هو أن النوم لا منظم ويبدو أصحاب لا يدخل، والأرض هذه أرض شمامة، والله أرض مثلا فيها الطين ياسر، ولا ثلاث الناس لا يترجع لصلاة العشاء، وجاء مولانا شمنا رشرات لا يريح من عائلها، واللي منها العائل بطرون دور الجن كطين نقيا، والحالة متخبزة وفي ردنا العزيني هو شنو واسه في الحالة، يقول إن الشريعة ما دام الوقت مؤلم ومخشي لعل النو يرقد مرقب ومخشي لعل في أصحاب والطين متين والنو ما هم يدل على نجد مثال يعني بجرى أصحاب هاي الحالة اللي هي يقول لي مامي وطيب يا سلام عليك نرانا لا يصلي المغرب يعار عنكم لا يجمع مع أصلاف العشق يعلم بها الجماعة ولا يحرم بهم وتصلي بهم المغرب ونيوه منه إما إلى أبقى يقول الحد يقيم له مرة أخرى وهي الأفضل والله إذا ما لك وتوه ترى يحرمه صلاة العشاء يا جماعة في حالة اللي هي لابد الإمام الهام يقصد لهم المغرب والعشاء بليدة لابد أن ينوي نية الإمام هذا هو الجمع معناها في حالة في جمع مرخص فيها هذه هي خوف وجمع جمعة المستخلف مش مسألة من الرابعة المستخلف أنا كنت أصلي بكم على سبيل المثال ولا أصلي بكم إمام وطالوا عذر تفقد أنه ما كان على طهارة والله تفقد أنه مثلا مرد ما نعتمني جديد أن نصلي بالناس حاز عليانا كنت وراه مثلا مامو اتمكن من أيدي وقدم لي تقدم إنين ما ننوني ما فيك مامو عدت ما ناهلت وما بلي أصليت وراي لا يضيعكم بي اللي لا تميت إلا أمامو وانتم مامو مجين مامو استناد الضعيف على الضعيف يودي للسقوط إمام عد لا بد لهذا المقدم عازم للإمام أنه يحول نيته هو قال بيك كان مامو كان يصلي وراء الإمام والإمام مر علينا ما دون قدم الأهل للإمام إلا تمنى متوكلين في الإمام ومتوصف له أنه لا نزال الله لا يضيعنا أهل اليمن قيل به لا بد من يحول نيته أنه عاد إمام مات مامو هذه المسائل الأربعة على أمان وفيهم نية الإمامة تبطل عليه وعليه صلاة الخوف وصلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة المستخلف لأنه لا بد من تحويل النية أربع مسائل فهمتوا ان شاء الله نعود الى ثمنه اي وصلت ابن عاشر من الفرائض الصلاة اللي 16 دخل فيه مشيهن قال لنا اي وصلنا اتكلمتلكم على الفرائض 16 وها وصلنا اتكلمكم على شروطها كان يبين يعطي قدم الشروط لان الشرط قدر الماهية حط اي نوض الله سابق الصلاة وراها اباك ينفو تصلي يا صيت والله يا معدو اللون لان شروط الصلاة الطهارة يا مطهارة اللي هي الشرط عن يلوي المفتاح سابق الدخول قولوا لي ما يصل تقع شروط شروط اللي أصلا يا الله يصل قولوا لي ما يوخرته الله صح يقدم آخرا هو لا ينظر للناس ولا فرض عليه ثم يرتب ذاك المهم ينفهم المعنى وتوهني مقاع يا عرفة المقاصد للأخر ما هو مهم المهم شروط الصلاة أربعة كيف قال ابن عاشر وبعض العلماء قال إنها سبعة وقيل لها عشرة يا الله هذه الأربعة هي المشفى مش كتبارين يقولوا فيها الإسلام إنها من شروط بعد قاع صلاة الإسلام ومن شروطها بلوغ الدعوة لا من واقع ما هي من شروط الصلاة هي شروط قاعدة الكامل لأن عدنا من الصلاة قاعدة الإسلام على عدوته ونحدهم اللي ما هم مسلمين قاع أخبار احنا ندور حد فات مسلم وندور نقدم الإسلام طرق عليه تردنا اللورة المهم شروط الصلاة هي أربعة وهذه مفتقرة ومختفرة قالوا أي متتابعة معناها تقول معروفهم طبعا ما عندها مشكلة قالوا أربعة شنو استقبال أولها استقبال وطهر الحدثي وستر عورة وطهر الخبثي أربعة شنو هم استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث هم أربعة واضح الكلام معناها كل رجع لا يصلي لابد أن يعرف شيء الأربعة شنو هم واحدة بعد قاعد يعود يعرف القبلة يعد جاي الأرض أنت ما تعرف أول شيء تقول عن السلام عليكم طول واحد يعرف أن القبلة عليه قال واحد عيب لا مسافر وداخل واحدة من هاي الدول العربية ومجرب إذا قرية منها ونزل فيه طائرة ومقجر عيب لا فندق ينحب الوقت ومصور قال من القبلة عليهم قال يا مارا قال عرفته وبعد ياسر من التفتيش قال عن المصور قال له واحد انه خارج الكحل عنده انه هو بعد عنده وارد الكحل وعلى انه يعرفه بعد اصلا مسجات ويعرفه يصد على قد كحل عنده وكحل يعرفه يصد على قد كحل هو قاعد مهووس قال خارج الكحل عنده مرثث على انه يعرفه يصد عليه الخط فوق لك الكحل ما يعرفه اللي كان اضل منه لانه بعد عقل على الكحل عنده غير التاريخ على انه يعرفه يصد على قد كحل اللي لا مارسوه ما عنده سجاده تصد على ليه أما اللي سابق لنا ما يعرف اللي ورانا يعرف لا بد من معرفة القبلة حتى أنا أصل الفقهاء حضرك ما جايز لك أن تقول ما تعرف أحكام نفسك أنك تسافر السيارة ما في أحد يعرف القبلة لا الذي يريد تخسر بكم الوتى وتضلوا نقر خلوا وتعود الله شيء من الضعيف على الضعيف فما تعرف القبلة وتفصل جمع أحد يعرف القبلة خارج ما حد يعرف يقول لك شو القبلة هيكون قال هل هو كنت أنت ما يعرف وهذا يطرح أن الرواية وهو القبلة قاعد نعرف بس القبلة قاعد نوصل بس حضرك السيارة يعرف القبلة عليه مربوط راسه شوار هو شوار قالوا يخرص قد مشرق طلوع الشمس وقد غروب وخرص العاد في الليل يخرص النجوم عليه جايته منك لأن النجوم الجلة من قبل ولا تعرفت عنها إلا بشوي ما هو يس ومستحيلة تطلع نجمة من قبل لكن ما هو طبيعي بهذه المولانا قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون دل على النجوم يسهد بهم وقال علاماتي مرة يعود بكذية مرة يعود بعلامة معينة مرة مرة مرة كل ساعة حسب المرة العنف إذا لا بد لك من تقول تعرف اللي جيت القبلة والله حياك حد اللي بتسوله إذا ملكة على راسك لأن أنت مسلم ولا وكذية حق عيش الله ولا تمشي في طريق أنت ما تعرف حكم الأحلاق عبس النداري لا تقول عاصي عبس صدرك لا بد من استقبال القبلة ما هي القبلة القبلة قاعد عمالي شنو حنا نصلي وقد القبلة القبلة شنو القبلة هي بيت الله الحرام خارج بيت مبني مدري راهو شور مكة شور السعودية وفي مكة بالذات ينقالوا بيت الله والثاني وحده ينقالوا البيت ينقالوا الكعبة قال مولانا جعل الله الكعبة البيت الحرام ينقالوا الكعبة وينقالوا البيت الحرام هذا البيت اللي هو المدري هو اللي صلي الناس شور خارج وحده الكعبة يسمعوهم عدينا كعبة النبي صلى الله عليه وسلم خاسر عليهم نظام ما يعرفوا قاعد اللي صلي شور سمع لها الكعبة وتوصل معنا الكعبة ويعرفوا ذلك عرشهم الكعبة معناها بيت اسم البيت وهذا البيت مدري وراه شور السعودية وفي مكة هو اللي صلوا عشور جميع المسلمين حتى انه فيه رواية غريبة ان لقاه خلال يظهر له حاسب تحت على 20 وقفة هو لا يستقبلك لان البيت عاد فوق لان البيت فوق الطرف وانت قضيت التخت الى اسم اللي في الطائرة لا يصلي عليه لا يصلي قد البيت البيت التخت فإذا انت لا يقدر الطائرة والطائرة بحلقة والبيت الطرف تحت اذا انت تصلي عليه لا درت وجهك البيت التخت لا تتخوف قالوا جعل الله هواءه قبلة وما تحته إلى نهاية الأرض قبلة إياك يغطي جميع حاجات الناس لكن اللي فوقه إلى السماء قبلة ولكن لما اللي مقابله إلى جعار الأرض قبلة وإلى ما يغطي البيت يغطي حاجات المخلوقين إلى استقبال القبلة أربع طهارة الحدث حدث هو كنا نتكلم عليه كيفاش كيف رقاه من ربي العاب كان يقول والله كلا يتولى والله الحدث الأكبر اللي هو الغسل معناها يقوم ينزل جناب الحدث نوعين حدث الأكبر اللي هو الجناب وشيك يمه وحدث الصغير هو البول ونحو ذلك هذا الصغير هو كافي هلول والله يعتمى قادر عليه تيمه فترة بينا أخباره والله حدث كبير معناها عليك الجناب لك ما يزعي ما وصحه من قادر عليه جبرني إذا لا بد من طهارة من الحدث سوى الصغير وسوى كبير ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من ستر العورة العورة ما هي واحد الراجل عورته الأساسية من عصرته لركض خفت عليه مولانا العورة لأنه ماشي علم أن سيقوم منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بين ظلم يسكنوا في الأرض دور عيش ومكلفين بالرواية فخفف الله عورته يغمى يكلفهم ما لا طاقة لهم به وأما المرأة اللي ينفق عليها وهي ما محتاجة تكتسب عادت حبيها من اللي جعل الله فيها تعلق للرجال قال للستر بذلك إياك ما تلستني وما تلستني غيره وذلك مكلف العمل لا يؤدي لتعوي تلسخير باسك أنت يلبسي إلى كذا معناها ما يتعودي حرة من عند وجهك لا بد لك من وجهك وكفيك ومالي قدي وأما بقية بذلك لا بد من تستري وإذا أتي مملوكة وثابت فعلا إنك مملوكة هم اللي مخفف عليك معناها مع شرطك إذا رقمتك بكل مكلف العمل وإذا العمل اللي يؤتي مديون معك الشطر الشديد فهي عداء مشتقة زي تخل فيها عليها مقابل ذلك إذا جار العلماء أعلنوا الستر العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة حرام منعا على الراجل يظهر عورة المغلظة بالحضرة أحد حرام منع ما هم لا يعد لا باقي يتكشح وطوله لا قدير ويقعد لا يبول ويكشح عورته ما قدير لا ولذلك مولانا قال والذين هم لفروجهم في حافظون ولا قال حافظون ايش يذكر منها الشيء غير هي حافظون على طول حافظون عن الزنا وحافظون أيضا أن يراها من لا يحل له رؤيته ما يكشح عن عورته إلا بإذن شرعي لا بد من ستر العوره رجع صلى عريان قادر عليه يدير البس يدير عليه البس هذا صلاته ما يخل واجب عليه الصلاه لان مولانا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد معناها عند كل صلاه انما جو بها المسجد مجور بها في كل صلاه قالوا مسجد لان الناس يسجدون فيه فسمى الله البقعه باسم السجود الذي يفعل به اذا اذكروا الصلوات وعليكم ان تستروا عوراتكم خذوا زينتكم ارسلوا الناس ثم تستروا بعوره واضح لأن معناها ما في نقاش لا بد من ستر العورة ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من طهارة الحدث للتسمية ولا بد من طهارة الخبر خبر شمس النجاسة حرام عليك من حال الصلاة للمولانا صلاة ترباسك من السر كل الأثمان بجاد غيره والوقت ما تلم التسع إذا حد جاب الحد يعني لك الباس متأكد من هو يعرف أحكامه ينعود حضرك ما هو من عرفتها الأحكام اللي أعطاك الباس وتلبس وتصلي بين أصلي لأنه هو جاي بالحكم لقى لك أنه طهر الله ويعرف طهارة حد ما يعرفش ما يجبه ولا قالوا كل إذا أعلى لك الباس يعرف انه معرفة يعرف ان هذا كيف بس ما قطرت بك وكان ده مطلوب هذا يقدر يعطاه سنة والله عاد عندك الوقت قد تقصي لما انك تصلي متعمد الباسك من الصف صلاتك لك مثلا يعني يصلي في قربان مع صلوه الجسم مختلف وطوله سوالي ويبول واقف ويدخل فرس وطوله يتم لراقا كامل هذا تقضيه السخرية ما في الخير هذا ملاه لا حرم وهو الوقت لا وهو يتمسح وطوله الى جرس هاي صلاة صلاة لا بد من طهارة الخبث خبث اللي هو النجاسة يعود الباسك طاهر يعود جلدك طاهر ويعود البيت اللي تصلي فيها طاهر لا بد من طهارة الخبث طهارة النجاسة لا بد لها من يتمسك الباسك ما هو منسك وجلدك ما هو منسك والبيت اللي تصلي فيها فراشك والله التراب اللي ينفع ما هو منسك

يعني عثر الطريقة اللي عدل بها وهو يطرح يديه في التراب ويتيمم. قالوا الفقهاء وهم بعد ما أمروا بالنوعي قالوا إن هذا أخوه هو اللي ضجع وحده. قالوا إن الفقهاء قالوا من دعوة الساي وما يقول نوعي دراش. قالوا لأن الإسلام عنده قانون، هذا قانون شنه وهو أن حد الأحكام ما فات عرفت وانسبلت وعرفت الناس اللي كان فايته من هشي بهذه هي الأحكام فترة تزداد. حد الأحكام كان مرجبه فاته حكم ما كان يعرفه عدل الرواية بلاك اللي تيسر له ما يقولوا الإسلام هاي ينزل الحكم عدل وقضي به اللي ذلوا عدلوا لهم يعود قاع الإسلام من الفرقع وعود الناس اللي دخلت قاع دخلت منه ويجت. لكن منها كانت حمد الله ينعدل أخطاء لك لا الإسلام ما يحكم به اللي مولانا قال وما كان الله ليعذب قوما بعد يذهبهم حتى يبين لهم ما يتقوا ما يعذبهم إنهم تنبينوا الذي يتقوا شيء ما حدهم متغشمين الصلة ما صلى الفلفش ما فلفش الخلياك ماضي والفات ما عليك الفات. لغير قالوا الصهادة بالنسبة للصحابة اللي عذبهم الكفر فهم مسامحون لأن هذا بداية الدين. وأما الناس الذين يولدون في الإسلام لغير فرط ما قرأوا أحكامه وعاد الواحد ناشي صلي المولانا ما يعرف الأحكام ما هو معلوم به اللي ولد في الإسلام والإسلام لحبه قدامه أما ما يصور عنه ياك ما يعبد الله إلا على بين. قالوا قياس مادة ولدت في الإسلام والإسلام لا تكمل ولا مطروح واليوم أكملت لكم ونشق بها ما هو ما يجب ينقاس على واحد ثاني داخل الإسلام من جديد الأحكام قاعد تطرح انوك معلولين لان هذا بداية الاسلام والخلاف ما هم معلولين لان ولدوا في الاسلام. قالوا هذا قياسه ما يصح به لي وهذا هو اللي وحدين لو قالوا لا قالوا جمهور العلماء هذا القياس قياس فاسد لانكم تقيسون مادة معلورة شرعا مادة ما في معلور هؤلاء ولدوا في الاسلام وهم المفرطين بأحكام الله وهم هم اللي قادر على عرفه. واما الاخرين لا مدوا ايديهم امر يروا لا في اليوم يجيب جبريل مردة ويجيب الصبح حكماها ويجيب النهار اخر حكماها وهذه مادة ما هو باستطاعتها فاحذرها الله. أما مادة مبينة في الحكم يا الله هي قاعدة ما قد الكتب ولا قرأ هذا نعذر لنا لأن هم المفرطين وأن قادوا بين حد مفرط وواحد عاجز هذا قال له قياس فاسد لا يقبله منطق سليم. وهذا عنا هذا نفس الحجة راخل قتري هي اللي تروح هم اللي يقولونها كيف حديث المسيء الصلاة الأعرابي اللي قدر المسيء وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقال رجعنا صلي لأنك لم تصلي قال له أحسن وراء هذا قالوا سيعلموا قالوا ما قالوا بعد المعيد قالوا له ماذا قياس فاسد أيضا لأنه وسائل ما عدل هلو به للناس الأحكام تقرأ يوما بعد يوم. صحابة صحابة قالوا لنا أنهم واحد منهم يشوف غزوة لا يقاتل في سبيل الله وعند من يرجع أول شيء يرجع يقول لهم شطرة مراين أحكام الدين الدين يقرأ راه وراه يقاتل في سبيل الله وفيهم اللي يقتل وهو قاعد من أحكام طروها. خليجة من تخوين الزوجة اللي مثلا من الكبيرة ماتت ما وصل عليه لأن الصلاة على جنازة إكسا ما يدخل. الصحابة ماتوا واحدة منهم كروش من فيهم الخمر بهذه الخبر الإسلام يتحرر ماذا؟ الصحابة ماتوا واحدة منهم صلى بشر بيت المقدس الكعبة قاعد بيت الحرارة نصلى وشور وحا إيه جاء مولانا أن القبلة راهي تحولت على شر بيت الله قاموا العياط من الصحابة قالوا يا رسول الله ما يفعل الله بإخواننا الذين ماتوا وهم صلنا إلى بيت المقدس هي اللي نزل القرآن الكريم قالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس إلى رأوه الرحيم أنا هو اللي شرعت لكم وقلت لكم الصدقة وهذه المادة الجديدة شرعت لها حكمها الأولين عدلوا إلى القتل والثانيين عدلوا إلى القتل وبالتالي ما فهمش متخلص. قالوا هاي المادة أيوة الصحابة تحويل القبلة تم فاثنا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فاثنا أصلا إن جاء جبريل وقال القبلة راهي تحول أصلا البعض النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف مثلا نقول الصادق وشو ساحر بيت المقدس ساحر تم الصلي بهم إنجاج بريد وقال معناك القبلة راهي تحول تعال شعر بيت الله لا تبرم بهم بالشهر هو نسي تبرم بهم بوش وطوله يجي الصدق شهر القبلة الكعبة بيت الحرام. الصحابة كانوا معاهم المسيد لا تبرموا طول المسيد الصف كان عدل عادي الزقر عليهم الصف القدامي يتبرم شوي الصف الثاني يتبرم شوي ولا تكلموا من شدة النظام والانضباط عدلوا ذا بالفعل ما بيكلا ولا في واحد يقطع صلاة واحد قال يشو لأنهم الناس الورانية راعي في القدام والقدام راعي في المتدرب هما في أثناء الصلاة حوية القبلة يعني يسلموا قالوا بمرد الشريح قالوا مخلق لك خرجوا واحدين بعدين فتصلوا ومشاوا لحقوا حاجة في المدينة طرح منها لحقوا واحدين الصحابة صلوا في مسجد هاي مصلى عيد في المدينة لحقوهم مثلا صلوا وقفوا واحد الزقر السلام عليكم قالوا إن القبلة قد حولت وراح عاد شر بيت الله مرة هم من الإمام عدى نفس الزقرين طب يا واضحة ما في اختلاف ايوه قالوا ايوه يوكلي خارجين واحدين الصحابة يحقوا مالي مرقب المدينة ما هم زنقا ودور الصلاة ياسم الصلاة شر بيت المقدس مهما عالمين لن يأمر إلا مثلا الذين صلوا بعد تحويلها ولا فتح علمه لن يأمر أحد منهم العياذ. قالوا هذا دليل لأنه بداية الإسلام وبالتالي كل مخلوق ما كان الله ليعذب قوما بعد يهدهم حتى يبين لهم ما يتقون ما حط ما يتبين لهم ما يتقون ما يعذبون يغير اللي يبين لهم خلاص هو الدين يبين لهم ثمانية وثمانية قاعد الحكم ما جاء أيوة انت هدف ما نعرف ما يخصني نعرف الدقة سواني حد من الإخوة عن البوصلة هذه شفتوا بعض السياجين خارج نوع من السجاد في مطاري يعود فيه إشارة وتعود في الطيران وعند الملاحة عنده برئ تشير لك على القبلة عليه